نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، وتقبل الله طاعاتكم ووفقنا وإياكم لاغتنام هذه الليالي المباركة والساعات الطيبة. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما هو أفضل دعاء يدعو به الإنسان في ليالي عشر رمضان الأخير، وما هي الأعمال المشروعة في العشر الأواخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأفضل دعاء يدعو به الإنسان في ليالي عشر رمضان الأخير هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما سألته فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيستحب للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء ليالي العشر، وأن يدعو به وبغيره مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحرص حال دعائه على أن يكون مخلصا لله في الدعاء، متضرعا إليه، ملحا عليه، موقنا بالإجابة، فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به، وهو سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. ومتى لجأ العبد إلى الله تعالى بصدق وإخلاص ورغبة، وأظهر الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وليحرص على الدعاء في ثلث الليل الآخر، فهو وقت التنزل الإلهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة، ولا سيما في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قمنا أي حريا، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما تقدم. وأما الأعمال المشروعة في العشر الأواخر، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، بل كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله اغتناما لهذه الليالي الشريفة بما هي جديرة به من العمل والإقبال على الله عز وجل. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها لأمرين: الأمر الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، وثانيا أن الإنسان قد يكون فرط في أول الشهر أو في وسطه فيستدرك ما حصل منه من تفريط أو خلل في هذه العشر المباركة. والأعمال المشروعة في هذه العشر هي أولا الإكثار من عموم الطاعات والعبادات، من الحرص على حسن الصيام والقيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحرص على اغتنام هذه الليالي بالقيام تحريا لليلة القدر، ومنها الحرص على الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: أحدهما التفرغ لطاعة الله عز وجل في بيت من بيوته، بحيث ينقطع عن الدنيا ولذاتها وشهواتها، وثانيا تحري ليلة القدر. ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر، وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. والمشروع للمعتكف أن يتشاغل حال اعتكافه بما يقربه إلى الله عز وجل من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء وغير ذلك. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن أفعال المعتكف ثلاثة أنواع: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع هو اشتغاله بالقرب، أي بما يقربه إلى الله عز وجل من العبادات والطاعات. والثاني ممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف من كثرة الخروج والجماع والبيع والشراء ونحو ذلك. والثالث مباح، كالتحدث مع زائره أو التحدث مع صديقه ونحو ذلك من الأحاديث المباحة. ومن الأعمال المشروعة في هذه العشر إيقاظ الأهل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لأجل أن يغتنموا هذه الليالي الشريفة العظيمة بما هي جديرة به من طاعة الله. فينبغي للإنسان أن يحث نفسه وأولاده على اغتنام هذه الليالي وشغلها بطاعة الله عز وجل، لأنها فرصة عظيمة والإنسان لا يدري، فقد لا يدركها فيما يستقبل من زمانه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، ما حكم شراء المعتكف الطعام من التطبيقات الموجودة في الجوال أثناء اعتكافه وهو في المسجد؟ شراء المعتكف أثناء اعتكافه وهو في المسجد أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فالمساجد لم تبنى لهذا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البيع والشراء مباشرة أو عن طريق التطبيقات الموجودة في الجوال. فإذا كان المعتكف محتاجاً إلى طعام أو شراب أو لباس، فإما أن يوكل شخصاً في ذلك، وإما أن يخرج من المسجد فيشتري عبر هذه التطبيقات، أو أن يخرج إلى محل أو دكان فيشتري بقدر الحاجة. وأما إيقاع البيع والشراء في المسجد فهو محرم ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا دعاء، ولا دعاء إلا على فعل محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما هل يجوز للمعتكف أن يخرج لشراء الطعام وما يحتاج إليه؟ فيجوز له إذا لم يكن هناك من يأتيه بالطعام والشراب. ولهذا كان خروج المعتكف من معتكفه على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا. فالذي لا بد له منه طبعا كخروجه للأكل والشرب وقضاء الحاجة، لأن هذا أمر تقتضيه الطبيعة والجبلة. والذي لا بد له منه شرعا كخروجه للوضوء والاغتسال ونحو ذلك. والقسم الثاني: أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كخروجه للبيع والشراء لغير حاجة، كما لو كان له دكان فيخرج إلى هذا الدكان ليالي العشر أو نهاره للبيع والشراء، فهذا محرم ويفسد به الاعتكاف. أو خرج للجماع، فإن هذا أيضا محرم ويفسد الاعتكاف به. والقسم الثالث: أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك، فهذا إن شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه بأن قال: أشترط عليك يا رب أن أخرج لعيادة فلان المريض أو لاتباع جنازة فلان ونحو ذلك، فلا حرج، لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما خروجه لطاعة غير واجبة من غير شرط فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا اعتكف الإنسان في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فهل يجوز له أن يبكر في حضور صلاة الجمعة؟ الأفضل للمعتكف أن يكون اعتكافه في مسجد جامع، أي تقام فيه الجمعة إن تيسر ذلك. فإن لم يتيسر فلا حرج أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإنما تقام فيه الجماعة. ولهذا لا يجوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة، لأنه يلزم من اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة أحد أمرين: إما أن يتكرر خروجه في كل يوم وليلة، وإما أن يبقى في هذا المسجد ويدع الجماعة مع وجوبها. وإذا اعتكف الإنسان في مسجد لا تقام فيه الجمعة وأراد الخروج إليها فلا حرج عليه أن يبكر، لأن هذا الخروج خروج مشروع، فيخرج مبكرا إلى الجمعة كما في حال غير المعتكف. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي حدود المسجد الذي لا يجوز الخروج منه للمعتكف، وهناك أحيانا غرف تكون في المساجد، هل يجوز البقاء فيها؟ وصرحات المسجد أو إباحاته، هل يجوز الخروج إليها؟ ضابط المسجد ما كان محوطا به، فكل ما كان داخل سور المسجد فإنه من المسجد. وعلى هذا فالغرف التي تكون في المسجد وهي داخلة في سور المسجد وفي محيطه هي من المسجد، فيجوز الاعتكاف فيها إلا ما استثني من ذلك، فقد يكون الشيء داخلا في حدود المسجد ومحيطه وفي داخل سوره ولكنه يكون مستثنا شرعا، كدورات المياه أعزكم الله، فإن هذه ليست من المسجد ولا تأخذ أحكام المسجد. أما ما كان متصلا بالمسجد ومحاطا به وداخل سوره فهي من المسجد، وتثبت لها أحكام المساجد من جواز الاعتكاف وتحريم البيع والشراء وعدم جواز دخول الحائض إليها إلى غير ذلك من أحكام المسجد. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: إذا صليت التراويح في مسجد ثم صليت صلاة القيامة في مسجد آخر، فهل اعتبر ممن قام مع الإمام حتى ينصرف؟ المشروع للإنسان إذا صلى التراويح مع إمام أن يصلي معه القيام، لأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ظاهر الحديث أنه لا بد أن يكون الإمام واحدا في التراويح والقيام، بمعنى أن يكون في مسجد واحد. لكن لو أن الإنسان صلى التراويح في مسجد وصلى القيام في مسجد آخر لعذر، كما لو صادفته صلاة التراويح وهو في مستشفى أو نحو ذلك ثم صلى القيام في مسجد آخر، فلا حرج في ذلك، ويدخل إن شاء الله تعالى في عموم الحديث. ولكن عند الاختيار ينبغي له ألا يفعل، وأن يحرص أن يكون الإمام الذي صلى معه التراويح هو الإمام الذي يصلي معه القيام. ولا يشكل على ذلك تعدد الأئمة، فقد يكون المسجد فيه إمامان فلا منافاة، لأن الإمام الثاني وكيل عن الإمام الأول، فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام يعني أصالة أو وكالة كتب له قيام ليلة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا وإياكم فيها ممن يقومها إيمانا واحتسابا، فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه، ونسأله سبحانه وتعالى يختم لنا ولكم شهر رمضان المبارك بغفرانه والعتق من نيرانه. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: